أمين. أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله تعالى أن لمنا وجمعنا بعد هذه الإجازة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن كما جمعنا ربنا سبحانه وتعالى في بيت من بيوته على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله أن يجمعنا في ظل عرشه وفي جنته، وأن نكون مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي تحدثنا في سيرته وقرأنا سنته، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباعه وأن يريدنا حوضه وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث 251، وهو عن عمرو بن دينار رضي الله عنه قال: سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام أو المقام، بالضم وبالفتح كلاهما صحيح، وصلى خلف المقام أو المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال: لا يقربن امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. والحديث أورده البخاري في عدد من الأبواب في باب قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وباب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين، وغير ذلك من الأبواب. معنا في هذا الحديث عدد من المسائل. المسألة الأولى وهي المسألة التي يقوم عليها الحديث: ما الحكم لو أن إنسانا أحرم بالعمرة وجاء وطاف ثم قصر رأسه أو حلق وذهب إلى بيته، ما سعى بين الصفا والمروة، هل يعتبر عمرته صحيحة أم لا؟ وهل السعي بين الصفا والمروة هو ركن من أركان العمرة أم أنه واجب يجبر بدم أم أنه سنة لا يؤاخذ من تركه؟ مثال: مثلا لو أن إنسانا أقبل ولبى بالعمرة ولم يلبس الإحرام، ما لبس قطعته القماش البيضاء الرداء والإزار، ما لبسهما وعليه ثيابه، فهذا نقول إذا طاف وسعى ولبى بالعمرة عمرة صحيحة، لكنه ترك واجبا وهو التجرد من المخيط. عمرتك صحيحة لكن يلزمك دم أو يلزمك فدية، عموما على اختلاف أهل العلم هل هي طعام أو دم إلى آخره، لأنه ترك واجبا لكن عمرتك صحيحة. وكذلك لو أن إنسانا ترك رمي الجمرات مثلا أو ترك المبيت بمزدلفة مثلا في الحج، نقول حجك صحيح ما دام أنك وقفت بعرفة وقمت بطواف الإفاضة وعدد من أركان الحج، لكن يلزمك دم أو يلزمك فدية على ما تركت من واجب. وكذلك لو ترك سنة من السنن مثل إنسان فرضا حج ولم يحلق وإنما قصر والحلق أفضل مثلا، نقول ما عليك بأس. أو إنسان رمى الجمرات في الحج والسنة أن يقف بعد رميه الجمرة الأولى في اليوم 11 أن يقف بعد الجمرة ويدعو كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام دعاء طويلا، هذا ما وقف ودعا، مشى مباشرة بعدما رمى الجمرة، نقول أيضا حجك صحيح، أنت تركت سنة، ما عليك فدي ولا عليك شيء. كذلك في العمرة، في العمرة مثلا يسن له أثناء الطواف كلما مر بالحجر أن يرفع يده مكبرا مثلا، لو واحد ما كبر نقول طوافك صحيح أن تركت سنة. يسن أيضا عند ابتداء كل شوط من السعي أن يقف ويدعو، يعني إذا أراد أن يبدأ السعي في العمرة أو في الحج أيضا يرفع يديه الله أكبر الله أكبر، يكبر ثلاثا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، ثم يعيدها مرة ثانية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم يدعو بما شاء، ثم يعيدها ثالثة ويختم دعاء، هذه سنة. لو أن إنسانا سعى ولم يفعل هذه السنة نقول سعيك صحيح. لكن السؤال الآن لو أنه طاف في العمرة، جاء وأحرم بالعمرة وطاف وقصر أو حلق وذهب إلى بيته، هل حجه صحيح أم لا؟ كان ابن عباس رضي الله عنهما يفتي بأن السعي بين الصفا والمروة في العمرة أنه سنة وليس واجبا، ويستدل بأدلة منها قول الله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يقول الله تعالى ما قال يطوف بهما، ما قالها على سبيل الوجوب، قالها على سبيل الاختيار، فلا جناح عليه. يعني إن طاف فهو إن طاف بين الصفا والمروة، يعني إن سعى، يطوف يعني يسعى بينهما، إن سعى فهو حسن وإن لم يسعى ما عليه بأس. هكذا كان يرى ابن عباس، وهو أيضا قول لابن مسعود وقول لابن الزبير وأبي بن كعب وأنس وابن سيرين وعطاء، كلهم كانوا يرون أن السعي بين الصفا والمروة في العمرة أنه سنة وليس واجبا. وغيرهم يرون الوجوب، بل يرون الركنية، يرون الركنية كما كان يفتي بذلك الجمهور طبعا، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وقول إسحاق وأبي ثور أنه ركن، وأن العمرة لها ثلاثة أركان: الإحرام، لبيك اللهم عمرة، والطواف والسعي، وبقية الأشياء سنن: التكبير كلما حاد الحجر، الرمل في أول ثلاثة أشواط، قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، الاضطباع وهو إخراج الكتف وستر الآخر ونحو ذلك. يعني هذه سنن. أما الإحرام بالعمرة، لبيك اللهم عمرة، الإحرام، والمقصود بالإحرام التلفظ أو النية، عقد النية، ليس المقصود لما تسمع مثلا يقول أحرم بالعمرة، المقصود الدخول في النسك، وليس المقصود أنه يلبس الخرقتين البيضاء. فيكون للعمرة ثلاثة أركان: الإحرام والطواف والسعي، هذه ثلاثة أركان للعمرة. هناك من قال إنها سنة كما تقدم قبل قليل، هناك من قال إنه واجب يجبر بدم، وهو مذهب الحنفية والثوري ورواية عن أحمد، وهناك من فرق بين الحج والعمرة فجعله سنة في العمرة فجعله ركنا في العمرة وسنة في الحج إلى غير ذلك. المقصود أن هذا الحديث فيه أن ابن عباس كان يرى أن السعي في العمرة ليس واجبا، ولو واحد ما سعى ابن عباس يفتيه يقول ما عليك شيء، خلاص ما عليك حتى دم، وعمرتك صحيحة وتوكل على الله. إذا هكذا كان يرى ابن عباس، ولذلك هنا الرجل يسأله يقول لي: يا ابن عباس، اللي طاف في عمرته أيحل له ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ يعني هل يعتبر تحلل من عمرته وخرج من نسكه ويجوز له أن يأتي بالمحظورات؟ وأعظم المحظورات الوطأ، هل يجوز له أن يفعل ذلك؟ فقال له فابن عباس كان يفتي بذلك. فابن عمر هنا يسأله رجل، هذا الرجل بلغه فتوى ابن عباس، فهو جاي يسأل ابن عمر، يقول ابن عمر هل كلام ابن عباس صحيح أن السعي بين الصفا والمروة في العمرة ليس ركنا، هل هو صحيح؟ فقال ابن عمر: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، ولكل طواف ركعتان خلف المقام، والركعتان أجمع أهل العلم أنهما سنة وليست واجبة، إلا قول عند المالكية يرون الوجوب، لكن الصحيح أنها سنة وليست واجبة، ركعتي الطواف. ويجوز له، وأجمع أيضا أو هو قول الجمهور على أنها تصح في أي مكان. ابن عباس كان يصليها في بيته، يطلع من زحام الحرم ويصلي ركعتي الطواف في بيته، وكان ابن الزبير يصليها في الحجر، فهو السنة أن تكون خلف المقام، لكن مع شدة الزحام أو نحوه يصليها الإنسان في أي مكان في الحرم. فإن كان الزحام شديدا ولم يستطع، أو ربما بعد الطواف انتقض وضوءه مثلا، ممكن واحد بعد ما خلص الطواف يبحث عن مكان ليصلي ركعتي الطواف وبعدين انتقض وضوءه، هل نقول له اذهب وتوضأ، اطلع من الحرم واذهب إلى دورات المياه في الحرم وتوضأ وارجع؟ هذا مشقة شديدة خاصة في الزحام الشديد في الحج أو في المواسم في العمرة وما شابه ذلك. ولذلك لو أنه ذهب إلى سكنه، إلى مثلا حملته ولا إلى المكان اللي يسكن فيه، وصلى الركعتين بنية أنها ركعتا الطواف، صح ذلك. وقد جاء هذا عن ابن عباس وعن غيره أنهم صلوها في خارج المسجد، ولو صلاها في أي موضع من المسجد صح له هذا، لو صلاها في أي موضع من المسجد صح له هذا. هل تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف؟ يعني افرض أنك طفت ثم أقيم لصلاة الفجر، وجئت وصليت ركعتي الفجر، صلاة الفجر نفسها الفريضة، هل تجزي عن ركعتي الطواف؟ سئل الزهري فقال السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا، أسبوعا يعني سبعة أشواط، إلا صلى ركعتين. طيب لو أنه طاف أحيانا يكون ما في زحمة ويطوف الواحد سبعة أشواط، ثم إن خرج من الطواف وراح يصلي ركعتين الطواف ويرجع مرة أخرى ربما في نوع مشقة عليه، فقال أنا بأطوف سبعة أشواط ثم أنتهي منها وأبدأ سبعة أشواط وأنتهي وأبدأ سبعة أشواط. طيب إذا طاف عدة أسابيع يعني سبعة سبعة سبعة أو عدة أسبوعات، هل يجزئ عنه أن يصلي ركعتين فقط أم لا؟ الصحيح وقد سمعته من شيخنا بن باز رحمه الله وشيخنا بن جبرين أنه يجوز له أن يصلي أن يطوف سبعا سبعا سبعا ثم يصلي بعد ذلك ركعتين عن كل أسبوع عن كل سبعة أشواط. فهو إذا طاف سبعة أشواط هذه عليها ركعتين في ذمتك خلاص، وبسم الله وبدأ السبعة أشواط اللي بعدها هذه ركعتين أخرى، وبدأ ركعتين بدأ أسبوعا ثالثا هذه ركعتين ثالثة، إذا انتهى يأتي وراء المقام انت يسر له أو أي موضع من الحرم الله أكبر ويصلي ركعتين بنية أنها للأسبوع الأول الذي هو السبعة أشواط الأولى، ثم يكبر ركعتين بنية أنها للسبعة أشواط الثانية، ثم ركعتين بنية أنها للسبعة أشواط الثالثة وهكذا. فهو في هذا فيه عليه نوع من التيسير لكن لكل طواف ركعتان. وكما تقدم لو أنه ما صلاه وما عليه بس، لكن عند الحنفية والمالكية أنها واجبة ولا صح أنها سنة وهو قول الجمهور. يقول ابن عمر ثم خرج إلى الصفا يعني النبي عليه الصلاة والسلام وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبد الله، السائل اللي هو عمرو بن دينار اللي هو راوي الحديث، سأل جابر بن عبد الله فقال لا يقربن امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة، يعني أنه ممنوع من محظور الوطأ ومن مقدماته أيضا، ولذلك جابر يقول لا يقربن يعني لا يمس بشهوة أو يقبل أو نحو ذلك حتى ينتهي من عمرته تماما. طيب لو أنه وقع في هذا، لو أن الإنسان طاف ثم مثلا تعب وذهب مثلا إلى غرفته في الفندق المجاور بيرتاح ويا زوجته وقال أنا بنرجع العصر ونسعى بين الصفا والمروة ونتم العمرة مثلا، وهذا جائز، الفصل بين الطواف والسعي جائز حتى لو طال الوقت لكن تبقى على إحرامك، بل الفصل بين أشواط السعي نفسها جائز على أن لا يطول الفاصل، أما الطواف فيشترط فيه التتابع والموالاة، أما السعي لو واحد طاف مثلا ثلاثة أشواط وبعدين مثلا تعب أو عنده مرض مثلا سكر ولا ربو أو شيء وتعب وراح وارتاح مثلا ساعة أو ساعتين أو شرب مثلا دواء أو نحو ذلك في الفندق وبعدين بعدها بثلاث أربع ساعات رجع ليكمل سعيه وهو قد طاف ثلاثة أشواط من السعي، هل يلزمه أن يعيد سعيه من جديد؟ لا، يتم السعي ما عليه بأس، لأن السعي لا يشترط فيه الموالاة، أما الطواف فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله باح فيه الكلام، ومختلف أيضا في بعض المظاهر الخاصة بالطواف الموالاة ووجوب الطهارة له ونحو ذلك، لكن أكثر العلم على وجوب الموالاة في الطواف. قالوا لو فصل بشيء يسير مثلا لو فصل بالصلاة واحد يطوف وأقيمة الصلاة وصلى ثم أكمل، قالوا يعيد آخر شوط بس وثم يكمل طوافه. فهنا لو أن شخصا فرضا انتهى من طوافه وتعب ومعه امرأته قالوا نذهب ونرتاح حتى تخف الشمس مثلا ونرجع مثلا العصر ونكمل سعينا وعمرتنا، هم الآن انتهوا من نصف العمرة الطواف، فلما ذهب وقع بينهما هذا المحظور الذي نتحدث عنه وقع منهما الوطأ، فهنا يلزمهم عدد من الأمور، يلزمهم التوبة من هذا الذنب لأنهما وقع في أمر يفسد عليهما عبادتهما، والعبادة ينبغي أن تعظم و والله تعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العبادات ليست لعبا. لو واحد يصلي ركعتين سنة وبعدين قال بقطعها وبروح من غير عذر من غير ضرورة هذا يأسم. الصلاة ليست لعبا. تدخل في الصلاة وتطلع كما تريد بعدين ترجع وتقول يلا بكمل صلاتي وتكبر ثم يعرض لك شيء وتقول بطلع. لا ما يجوز اللعب. لابد أن تعظم شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العبادة لها عظمتها ولها جلالتها. ولذلك يأثم لأنه تعمد أن يفسد عبادته. أنت ما تستطيع تمسك نفسك عن المحظورات لا تذهب تعتمر ما دام أنها عمرة نافلة. لا تعتمر ما دام أنك ستفسد عمرتك بمثل هذا التلاعب لا تعتمر. فهو أولا يجب عليه التوبة مما فعل. والأمر الثاني يلزمه أن يرجع إلى المكان الذي أحرم منه ويحرم مرة أخرى يعيد إحرامه نفس المكان اللي أحرم منه. لو قال يا أخي أنا جاي من اليمن وأحرمت من يلملم ويلملم بعيدة أنا بأحرم من السعودية يعني أنا بأحرم من الطائف أقرب لي. نقول له لا ارجع إلى نفس المكان الذي أحرمت منه حتى يكون رادعا له فيرجع إلى المكان الذي أحرم منه ويعيد إحرامه من جديد ويأتي ويعتمر ككفارة لهذه العمرة قضاء لهذه العمرة. وإذا انتهى من عمرته تماما يلزمه بعد ذلك أن ينحر فدية عما فعل. هذا فيما يتعلق به إذا وقع في مثل هذا. سئل شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك عن شاب في أثناء عمرته بعدما أحرم شاب أعزب ليس له امرأة يعني يقع منه الوطأ لها لكنه عمل ما يعمله مثلا بعض الشباب المراهقين أو كذا ما يسمى بالعادة السرية. فسئل الشيخ قيل له هل هو في حكم من وطئ امرأته بحكم أنه أتى شهوته متعمدا ويعني كما أن الصائم الذي يتعمد إنزال المني بشهوة يفسد صومه وإن كان لا يلزمه كفارة الصائم كما يلزم من وقع منه الوطأ وهو صائم لكن هذا المحرم الآن ما الذي يلزمه؟ فأذكر أن الشيخ يعني حفظه الله تردد قليلا في المسألة وأخذ يفكر ثم قال يعني عليه التوبة وعليه الاستغفار ويتم عمرته ونسأل الله أن يعفو عنه وعن إلى آخره. لكنه لم يقل بأن عمرته فسدت أو أنه يلزمه أن يعود إلى المكان الذي أحرم يعني لم ينزل عليه الأحكام التي تنزل على من وقع منه الوطأ وإنما يعني سهل عليه بناء على أن ما فيه نص يتعلق بمثل هذا الفعل. لكن المحرم ينبغي أن يجتنب مثل هذه الأمور تعظيما لشعائر الله. هذا فيما يتعلق بمن وقع منه الوطأ في أثناء عمرته. من وقع منه ما هو أدنى من ذلك من وقع منه في أثناء العمرة أثناء إحرامه مثلا شيء من اللمس أو التقبيل أو نحو ذلك بعض العلم يلزمه بفدية من إطعام مسكين وصوم ونحوه وبعضهم لا يلزمه بشيء يلزمه بالتوبة فقط. أما الذي يلزمه أما الذي يفسد عمرته أو يفسد إحرامه فهو ما تقدم معنا من وقوع الوطئ منه إن وقع منه وهو محرم. الحديث الذي بعده هو الحديث 252 وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته القصواء مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد عند البيت. فدعا عثمان بن طلحة فأمره أن يأتي بمفتاح البيت ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فأطال فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. وأتى ابن عمر وأتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وابتدر الناس الدخول. فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وكنت أول الناس دخل على أثره وأجد بلالا قائما بين البابين من وراء الباب، يعني بين مصراعي الباب، الباب له درفتان يعني يفتح يمين ويسار ومفتوح اليمين واليسار، وبلال واقف بينها، هذا المقصود بين البابين. قال فسألت بلالا أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم صلى فيه. قلت في أي؟ قال بين الساريتين المقدمين اللتين على يساره إذا دخلت، جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة سطرين، يعني ثلاثة ثلاثة وراء بعض مثل الصفوف في الصلاة يعني. ثم صلى وجعل باب البيت خلف ظهره واستقبل بوجهه العمود الذي يستقبلك حتى ترج البيت بينه وبين الجدار، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى من سجدة. قال نافع وكان ابن عمر إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. حديث ورده البخاري في عدد من الأبواب، باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، باب حجة الوداع، باب الردف على الحمار، إلى آخره، معنى عدد من المسائل، وأيضا في صور حديثه للكعبة وفي داخل الكعبة لعلنا إن شاء الله نعرضها. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يتكلم عما فعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما فتح مكة، وهذا الدخول إلى الكعبة بعدما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة، ثم بلغه أن أهل الطائف قد جمعوا له، وذلك أن مالك بن عوف النصري زعيم ثقيف وما حولها في الطائف وهوازن ونحوه علم أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة، فخشي أن يأتيهم في الطائف لفتحها، خاصة أنه في بداية دعوة عليه الصلاة والسلام لما استنصر أهل الطائف في ذلك الحين ما عاملوه تعاملا يكسبون به الإسلام والمسلمين، وفعلوا معه ما فعل في القصة المشهورة. فجمع مالك بن عوف النصري جيشا كبيرا حتى إنه أخذ النساء والأولاد والشيوخ الكبار وخرج بهم حتى نزل في أثناء الطريق، فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن أول ما فتح مكة بيستقر يرتاح، بلغه أن مالك بن عوف النصري جمع لك جيش، فخرج صلى الله عليه وسلم إليه، خرج عليه الصلاة والسلام، وإلى الآن الأصنام اللي حول الكعبة وهذه الأمور إلى الآن ما حطمت لأن ما تفرغ لها. فهو عليه الصلاة والسلام دخل إلى مكة سلما، لكن بعض نواحي مكة وقع منهم حرب، فبعض الكتائب من المسلمين حاربوا بعض مجموعات قريش، وبعض الكتائب دخلت سلما، لأن عليه الصلاة والسلام قال لهم كما تعلمون من دخل داره فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل داره أبي سفيان فهو آمن، كأنه يقول يعني خلونا نفتح البلد بهدوء ولا يكون هناك قتال ولا مواجهة، إلا أن بعض شباب مكة تحمسوا وخرجوا للقتال، فوقع قتال من كتيبة خالد بن الوليد وبعض الكتاب. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأت تستقر له الأمور بلغه أن مالك بن عوف النصري قد جمع له جيشا، فخرج عليه الصلاة والسلام مباشرة جهة الطائف وجعل له أميرا على مكة، وانتهى عليه الصلاة والسلام من حرب ثقيف ووقع ما وقع من معركة حنين، وعاد عليه الصلاة والسلام بعد ذلك منتصرا. بدأ الآن يعني يرى ماذا يفعل في مكة، وجلس عليه الصلاة والسلام في مكة أياما، حتى أن بعض الصحابة ظنوا أنه عليه الصلاة والسلام بيستقر في مكة خلاص، لما رأوه عاد إلى بلده الذي أخرج منه وفيه مستقره ونشأ فيه، هذا موطنه الأصلي يعني، فظن بعض الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبقى، وإذا به عليه الصلاة والسلام يخرج معه. فالمقصود أنه جاء عليه الصلاة والسلام بيدخل الكعبة. في هذه القصة في حديثان، في حديث يتكلم سيأتي معنا بعد الحديث إن شاء الله يتكلم عن الأصنام التي حول الكعبة 360 صنما، ويتكلم عن أصنام كانت في داخل الكعبة، وأيضا عن صور كانت قريش قد رسمتها وعلقتها داخل الكعبة، صورة لإبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، الأزلام قداح مثل الصحون يعني صغار مثل الصحن صغار، مكتوب عليه لا تفعل افعل نعم لا، مجموعة لا تفعل مثلا سبع أقداح، افعل سبعة مثلا، نعم سبعة لا سبعة، ويخلطها السادن ثم يختار منها واحدة. أنت بتسافر تفضل، ماذا اختارت لك الآلهة؟ لا تفعل لا تسافر، أو سافر. أنت بتتزوج، ماذا اختارت لك الآلهة؟ أنت تتزوج فلانة، نعم أو لا، ونحو ذلك. فكيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معها؟ هل دخل الكعبة وصلى وهي موجودة أم غير موجودة؟ الحديث الذي بعده فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عمر أولا إلى الكعبة يدخلها وينظفها من هذه الأشياء، وبقي عليه الصلاة والسلام في خارج الكعبة، فخرج عمر ببعض الأصنام وبعض الصور، وجعل عمر يمحو اللي على الجدران من تصاوير، يمحوها بخرقة، وخرج بعض التصاوير مصورة إما في ألواح وإما في خشب، خرج بها مصورة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآها صلى الله عليه وسلم قال قاتلهم الله، لقد علموا أن إبراهيم لم يستقسم بالأزلام، يعرفون أن إبراهيم ما استقسم بالأزلام، كيف يصورونه وهو كأنه يقع في مثل هذا الشرك في التعلق بالآلهة. فلما نظفت الكعبة من هذه الأصنام وهدمت الأصنام التي حولها، هدم عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، جاء هذا الحديث، دخل الكعبة يصلي، دخل الكعبة وهي منظفة من الأصنام. طيب السؤال، لماذا ما دخلها عليه الصلاة والسلام وهي الأصنام فيها وصلى ولا يقصد الأصنام، يقصد تعظيم الله تعالى؟ قالوا لأن جبريل لا يدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في البخاري أيضا أن جبريل أراد أن يدخل بيته بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وناداهم الخارج ولم يدخل، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام لما لم تدخل، يعني توحي إليك ما تفعل، لما لم تدخل؟ قال إن في البيت كلبا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، وإذا تحت السرير جرو للحسن أو الحسين، جرو صغير وهو ولد الكلب الصغير، فأخرج حتى تدخل الملائكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن جبريل لن يدخل إلى الكعبة والملائكة لن تدخل الكعبة وفيها هذه التصاوير والأصنام، فلم يشأ عليه الصلاة والسلام أن تفارقه الملائكة لحظة، قال ما بدخل، لن أدخل الكعبة، لأن لو دخلت الكعبة الملائكة لن تدخل معي، فأنا لا أريد أن تفارقني الملائكة. وهذا المعنى ذكره ابن حجر والقصلاني وعدد من شراح الحديث، وسيأتي معنا إن شاء الله إيضاحه. هنا يقول ابن عمر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة وعلى على راحلته القصواء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي رواحله، فله راحلة، له الناقة اسمها القصواء، وله كان له حمار عليه الصلاة والسلام يرتاح عليه أحيانا في التنقل، لأن ركوب الدابة الحمار أسهل في الصعود والنزول منه، وأيضا في المشي أريح من ركوب الناقة والجمل، ولذلك كانوا في داخل البلد، تنقلهم في داخل البلد في الغالب يتنقلون على الحمار والبغل وما شابه، وعند المشاوير الطويلة في السفر يستعملون الرواحل التي تصبر على المشي الطويل، الإبل والنوق على المشي الطويل وعلى الجوع والعطش، تلبث أياما لا تأكل ولا تشرب ونحو ذلك. فكان له عليه الصلاة والسلام أيضا حمار يعني ربما استعمله أحيانا، وكان يسمى دلدل، وهذه الناقة القصواء أقبل صلى الله عليه وسلم عليها لأنه جاء من المدينة إلى مكة، وبالتالي هو طريق طويل، خرج إلى الطائف رجع من الطائف، فأقبل صلى الله عليه وسلم على القصواء، وقد أردف أسامة بن زيد أركبه معه، وكان أسامة صغيرا في السن، لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر أسامة 16 سنة لما بعث إلى قائدا للجيش، وفي رواية 18، وفتح مكة كان قبل وفاة عليه الصلاة والسلام بسنتين أو سنتين ونصف تقريبا، إذا كان عمر أسامة لما وقعت القصة ربما لا يتجاوز 15 سنة، لا يزال غلاما، وهو قد تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مثل ولده، لأن زيد أباه تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام من قبل الإسلام، من قبل البعثة. فكان زيد مولى اشترته خديجة وأهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تزوج زيد ولد أسامة، وبالتالي أسامة ولد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فصير كأنه ولده. فأسامة كان قد أردفه النبي عليه الصلاة والسلام معه غلام صغير، أركبه معه على الدابة، ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة، والحجبة جمع حاجب، وهم الخدم المحيطون بالكعبة الذين يعني يهتمون بما يتعلق بنظافة الحرم، بحمايته، بمساعدة الحجاج ونحوه. وكان الناس في السابق ربما أهدوا بعض عبيدهم ليصبحوا خدما للحرم، ما يخرجون منه أبدا، وكانوا في الغالب أيضا يخصل عبد وهو صغير، يعني تقطع الخصيتان حتى يكون ليس له شهوة للنساء، فيأتي يرتب عند الطواف عند السعي، ويتعامل مع المرأة كما يتعامل مع الرجل، يعني ما عنده أي شهوة لها. كانوا يفعلون ذلك بصرف النظر عن حكمه الشرعي، لكن كان واقعا في القديم وإلى عهد قريب. يعني نذكر يعني قبل 30 سنة لما كنا نذهب للعمرة، كنا نرى 2 أو 3، وربما الذي يعني يعتمر في تلك الأيام أو دخل الحرم يعني شاهد مثل هذا. عام 405 بالهجري، 85 ميلادي، ربما كنتم ترون بعضهم سود ويلبسون لباسا معينا، ومنطقة هكذا في عند وسط البطن حمراء أو سوداء أو كذا، لها لون معين. وكان موجود منهم 2 فقط أذكر، وهم كانوا بقايا العبيد المماليك الذين وهبوا للحرم، ثم أظنهما توفيا يعني، ولم يبقى أحد على مثل هذا الحال. وصار الحرم أيضا اليوم أكثر ترتيبا، يعني في رئاسة الحرمين وموظفين، أصبح الأمر أكثر ترتيبا عما كان في السابق اجتهادات كل واحد يضع عبدا مملوكا أو يهبه أو نحو ذلك. فالمقصود أن قريش كانت تعظم الحرم، وكان في ناس خاصين بالسقاية، ناس خاصين بالحجابة اللي هو العناية في الكعبة وحمل مفاتيحها، وناس يعني مسؤولين عن البئر، بئر زمزم ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان معه عثمان بن طلحة من الحجبة، يعني أقبل بيدخل الحرم معه أحد موظفي الحرم إن صح التعبير، واحد من المسؤولين في الحرم من أهل مكة وسكان مكة دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أناخ في المسجد عند البيت، دخل عليه الصلاة والسلام بناقته إلى أن وصل عند الكعبة وأناخ ناقته عند الكعبة، الكعبة مغلقة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة. وكان عثمان بن طلحة الشيبي، وهم نسبة إلى شيبة بن عثمان، هم ورثة مفتاح الكعبة من قديم. وكانت قريش قد وزعت الأدوار، أنتم يا بني شيبة أنتم مسؤولين عن مفتاح الكعبة، وأنتم يا آل فلان مسؤولين عن السقاية، لا يمكن أحد يقرب من بئر زمزم يستخرج الماء بالدلو ويسقي الناس إلا آل فلان، لو يأتي آخرون قاتلوهم. قالوا له هذا شرف خاص بنا نحن. كانت قريش قد قسمت هذا التقسيم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ومعه عثمان بن طلحة، هم يريد عليه الصلاة والسلام أن يدخل الكعبة، المفتاح أين؟ عند آل شيبة. آل شيبة من المسؤول فيهم؟ عثمان بن طلحة. تعال يا عثمان بن طلحة. ناداه عليه الصلاة والسلام فأمره أن يأتي بمفتاح البيت. مضى عثمان بن طلحة إلى البيت ليأخذ المفتاح، وإذا أمه قد خبأته. لما فتحت مكة ودخل المسلمون خافت الأم على هذا الشرف، قالت الآن يأتي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ المفتاح ويعطيه مثلا، يجعل المسؤول عنه مثلا بلال أو كذا، ويذهب عنا الشرف الذي نتفاخر به، ماذا بقي عندنا نتفاخر به؟ فخبأته أمه، فجعل يبحث في البيت فما وجده، فسألها أين المفتاح؟ قالت إني أخشى إن أخذه ألا يرجع إليك. يعني لا تعطيه المفتاح، أخشى إن أخذه ألا يرجع إليك. قال يا أمي إنه رجل أمين. وذكر لها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر من مما رأى من حسن خلقه وأمانته عليه الصلاة والسلام، فأبت الأم. حاول فيها عثمان، أبت تعطيه المفتاح، فأخرج سيفه، سل سيفه من غمده ووضع سيفه على صدره وقال والله لئن لم تعطني المفتاح لأخرجن السيف من صلبي، يعني أطلعه من ظهري، أتكأ عليه وأطعن نفسي الآن. فلما رأته جازما بهذا أخرجت المفتاح إليه، فجاء بالمفتاح وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يدري هو المفتاح بيرجع لي أم أن النبي عليه الصلاة والسلام عنده مثلا يعني ترتيب جديد لما يتعلق بالحرم، فيجعل السقاية عند آل فلان يغيرهم، ويجعل مثلا المفتاح عند آل، ربما يغير النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما خطب عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وقال أي يوم من هذا؟ الصحابة قالوا الله ورسوله أعلم، أي شهر هذا؟ هم يعلمون أنه ذو الحجة، لكن ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أوحي إليه أن يسميه اسما آخر، قالوا الله ورسوله أعلم، والله ما نتكلم بحضرتك أنت أعلم، تغيره غير. فإذا بي عليه الصلاة والسلام يقول أليس يوم النحر؟ أليس البلد الحرام مكة؟ أليس ذو الحجة؟ ونحو ذلك. فأقبل عثمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفتح الباب، طبعا رد النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح إليه وقال لا ينزعه عنكم إلا ظالم، وظل المفتاح في بني شيبة إلى اليوم. إلى اليوم الآن لما يأتي غسيل الكعبة ويأتي أحد بني شيبة يفتح الباب، لما تفتح الكعبة لأي حال لزيارة أو دخول أحد أو نحو ذلك يأتي رجل من بني شيبة لازم يكون موجود، هو اللي يفتح. رده النبي عليه الصلاة والسلام إليه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، دخل إلى الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة وعثمان أربعة، ثم أغلق الباب حتى ما يدخل أحد عليه، فلبث فيها ساعة ما رآه ماذا يفعل، لم يرى فعله فيها إلا هؤلاء الثلاثة هم اللي يراقبون ماذا فعل. ولذلك ابن عمر تمنى لو أنه موجود، يقول فاتني أني أدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلبث فيها ساعة ثم خرجوا، والساعة يعني تطلق على البرهة من الزمن، كم مدة، لم يكن عندهم دقيقة ولحظة وكذا، كانوا إذا أرادوا أن يعبروا قالوا ساعة، مثل ما يقول الناس اليوم ربما يقول أنا بس أحتاجك خمس دقائق، وأنت تعلم أنها ليست خمس دقائق، أنها ربما تصل عشرين دقيقة، تكون دقيقة، لكن جرت عادة الناس أنهم يقولون خمس دقائق تعبيرا عن الوقت القليل، أو تقول لك كم بين كذا وكذا يقول لك وقت قصير عشر دقائق، وأنت تعلم أنها ليست عشر دقائق بالضبط، لكن يعبر عن الوقت القصير عادة مثل هذا اللفظ، مثل ما قال الله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. قال المفسرون لو استغفر لهم 71 هل ممكن يغفر لهم؟ لما لو استغفر للمشركين 71 مرة هل ممكن يغفر لهم؟ قالوا لا، لأن الآية جاءت على سبيل التكثير، أن الناس إذا الواحد قال للثاني كلام ولا فهم يقول يا أخي أنا قلت لك 70 مرة لا تفعل كذا وكذا ونحو هذا. فالمقصود أنه لبث ساعة، كم مقدار الساعة في عصرهم؟ هذا اختلف فيها أهل العلم. وأذكر أيضا أن سألنا شيخا الله يجعله في الجنة الشيخ بن جبرين، يعني سألنا عن هذا وقال أنه يغلب على الظن أن الساعة في عصرهم كالساعة في عصرنا، ثم استدل الشيخ قال إن الحديث الذي ورد عن الجمعة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، من خرج في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، من خرج في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا أملح، من خرج في الساعة الرابعة فكأنما قدم بيضة، من خرج في الساعة الخامسة، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أربع أو خمس ساعات، كأنما قدم دجاجة ثم قال كأنما قدم بيضة، فهو ذكر خمس ساعات ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. فيقول الشيخ يقول لو قسمت عادة ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، سواء كان يأذن الظهر مثلا الساعة 12 أو يأذن 12 وربع، على الأغلب في الرياض ما يتجاوز 12 وربع يعني في إذا جاء الشتاء أو الصيف، ولو قدم الوقت غالبا لا يتجاوز 12 إلا ثلث، يعني فهي في هذا الحدود. يقول لو قسمتها ما بين الإشراق إلى أذان الظهر اللي هو وقت الزوال وقت صلاة الجمعة، في الغالب لا تتجاوز لها 5 إلى 6 ساعات بتوقيتنا اليوم، أو 7 ساعات، فتكون الساعة في عصرهم قريبة من الساعة في عصرنا، إما 60 دقيقة تقل قليلا تزيد قليلا ونحوه. فهو لما قال هنا فلبث فيه ساعة، لا نجزم أنها 60 دقيقة، لكن ليست بعيدة عما هو موجود في عصرنا اليوم. يقول وأتي ثم خرج، وأتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل الكعبة وابتدر الناس الدخول. ترى النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وخرج، والناس الآن يدخلون الكعبة، هذا في فتح مكة يعني أو بعد الفتح بيسير. قال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، وكنت أول الناس دخل على أثره. فيه حرص ابن عمر طبعا على تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني والاقتداء به، والحرص أن يسأل عن دقائق صلاته وعبادة عليه الصلاة والسلام ليقتدي. يقول وأجد بلالا قائما بين البابين من وراء الباب. يقول ابن رجب في شرح الحديث يقول بين البابين، هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها وأجد بلالا قائما بين الناس من وراء الباب. يقول ولعله أصح، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الحديث هو بهذا النص بين البابين، والمقصود بين البابين بين مصراعي الباب. الباب يفتح من النص فيذهب بعضه يمين وبعضه يسار، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بلال ووقف النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما خرج كبر يصلي تحت، لما نزل من الكعبة كبر يصلي في الصحن يعني. فبلال وقف كالحارس للنبي عليه الصلاة والسلام بين البابين، الناس يمرون جنبه يدخلون ويخرجون، وبلال واقف بين مصراعي الباب عن يمينه ويساره. يقول ابن عمر فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ ابن عمر ما يدري، يمكن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة قرأ آيات، يمكن دعا ونحو ذلك، يسأل ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو صلى أم لم يصلي في داخل الكعبة. استثبت ابن عمر قبل أن يسأل، ما سأل عن عدد الركعات إلى الآن ولا كيف صلى. فقال نعم صلى فيه، يعني صلى في هذا الموضع. قلت في أي؟ قال بين الساريتين المقدمين. الصور التي تظهر أمامكم الآن للكعبة في عصرنا اليوم، شوف عدد الأعمدة تختلف عن عدد الأعمدة اللي ذكرها في الحديث، لأن الكعبة في عهد ابن الزبير لما وقع من الزبير بينه وبين الحجاج ما وقع، وتحصن ابن الزبير في داخل الحرم، الحجاج ابن يوسف رمى ابن الزبير بالمنجنيق، يعني مثل المقذوفات مثل المدافع، فوقعت بعض حجارتها المحترقة وقعت على أستار الكعبة واحترقت الأستار وذاب الطين وتهدمت الكعبة. ثم بناها ابن الزبير مرة أخرى على غير الأعمدة اللي ذكرها بلال هنا. فبلال هنا يقول بين الساريتين المقدمين اللتين على يساره إذا دخلت، جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، واحد عن يساره واثنين عن يمينه وثلاثة وراءه، هذا 6. يقول وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة سطرين. اليوم البيت يختلف في الداخل، يختلف عدد الأعمدة، وهنا بعض الصور يعني ممكنها تعرض لكم. يقول ثم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم صلى في داخل الكعبة. يقول ابن بطال أجمع العلماء على أن الكعبة كلها قبلة، من أي ناحية استقبلت أو استقبلت، إذا دخل واحد الكعبة السنة أنك تمشي للأمام إلين تصل الجدار وتصلي مثل ما كان ابن عمر يفعل، لكن لو صليت يمين يسار هذا كله جائز. وممكن أن يلغز هنا بلغز فقهي ويقال رجل صلى مستدبر الكعبة متعمدا ذلك وصحت صلاته، فكيف يقع هذا؟ أين صلى؟ لا هو مستدبر الكعبة، الكعبة في ظهره الآن، صلى في الحجر، صلى في الحجر وجعل الكعبة وراءه، لأن الحجر هو من الكعبة أصلا. ولذلك لما عائشة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي داخل الكعبة قال صلي في الحجر فإنه من الكعبة، لكن قريشا لما قصرت بهم النفقة، قريش المفترض أنهم بنوا الكعبة كبيرة، لكن لما قصرت بهم النفقة ما وجدوا مالا حلالا يكملون به، اضطروا أن يجعلوها بهذا الحجم ويبنوا الحجر كنوع من الدلالة أن هذا من الكعبة لا يعبث به يعني. فالمقصود لو صلى في الحجر، طبعا لا ينبغي أن يفعله أحدنا لأن يعني سيستثير العامة وكذا، لكن لو أن إنسانا صلى في الحجر وجعل الكعبة في ظهره صحت صلاته بناء على أن يصلي في داخل الكعبة، لكن لو فعل ذلك لا ينبغي له أن يفعله، لكن أنا أعرضها كمسألة فقهية بس. أيضا في هذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بين السواري فيه أيضا إباحة الصلاة بين الساريتين للمنفرد، وأن النهي عن الصلاة بين السواري خاص بما إذا صلى المرء جماعة، أما إذا كنت تصلي منفردا فيجوز تصلي بين الساريتين ما عليك بس. يقول ثم صلى وجعل البيت خلف ظهره، وجعل باب البيت خلف ظهره واستقبل بوجهه العمود الذي يستقبلك حين ترج البيت بينه وبين الجدار. هذا بلال يصف لابن عمر كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول ما دخل البيت مشى للأمام وبعدين كبر وصلى، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. مقصود بقوله في وجه الكعبة أي عند باب الكعبة، وجه الكعبة هو اللي فيه الباب والحجر الأسود والملتزم. فجاء وصلى النبي صلى الله عليه وسلم جعل الباب أمامه. هل يجوز أن يصلي المرء الفريضة في داخل الكعبة، أم أن الصلاة في داخل الكعبة وداخل الحجر هي خاصة بصلاة النافلة؟ العلماء لهم في ذلك قولان، أما أبو حنيفة والشافعي فيفتيان بأنه يجوز أن يصلي الفريضة والنافلة في الكعبة ما في بأس. مالك يقول لا تصلى فيه الفريضة ولا ركعتا الطواف، لأن مالك يرى أن ركعتي الطواف واجبة. يقول يعني وذكر بعض الأدلة ربما يعني لا يناسب أن نطيل فيها، لكن المقصود أن أكثر العلم على أن صلاة الفريضة في داخل الكعبة لا تصح، لكنه يصلي النافلة لا بأس عليه، ولذلك في الحجر لا تصلي فريضة، تصلي النافلة فقط في داخل الحجر. وأيضا لا أعلم حديثا، أنا حاولت أني أبحث عن حديث يتكلم عن فضل الصلاة في داخل الكعبة أو فضل الصلاة في داخل الحجر ما وجدت، يعني ما وجدت حديثا يقول مثلا من صلى في داخل الكعبة فله كذا وكذا مثلا، أو كانت صلاته بكذا وكذا، ما وقفت على أي حديث يتكلم عن فضل الصلاة في داخل الكعبة أو فضل الصلاة في داخل الحجر أو فضل الدعاء مثلا فيها. وأيضا لم أقف على كلام للسلف، يعني وقفت على كلام يتكلم عن ملتزم ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، هذا الموضع اللي ما يتجاوز متر، وأنه يرجى أن يستجاب فيه الدعاء، ما في حديث نص، لكن جاء آثار عن السلف وقصص أنهم دعوا واستجيب لهم، لكن ما وجدت شيئا يتكلم عن الدعاء في داخل الحجر وأنه استجيب. ولذلك يبقى أن الصلاة في داخل الكعبة لها فضيلتها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولشرف هذا المكان وجلالة قدره، وكذلك الصلاة في داخل الحجر فإنه كأنما صلى في الكعبة، لكن لا يوجد فيما أعلم نص يذكر فضل الصلاة وأنها بكذا وكذا. طبعا فيه نص المشهور عن الصلاة في الحرم أنه بمئة ألف صلاة، لكن هذا في أي موضع منه، لم يخصص أن يكون في داخل الكعبة أو في داخل الحجر، وربما يكون في فضل لم أقف عليه، لكني بحثت المسألة ما وجدت يعني فضلا معينا لمن صلى في داخل الحجر أو دعا أو تحريص من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لأحد الصحابة احرص على أنك تدعو لهذا الموطن مثلا في داخل الحجر أو كذا، لم أقف على هذا. ولذلك حتى عائشة لما قالت النبي عليه الصلاة والسلام أنا أريد أن يصلي في الكعبة ما ذكر لها فضل معين، قال صلي في الحجر فإنه من الكعبة، ما قال ولك بصلاتك كذا وكذا، مع أن لو كان في فضل لبينه عليه الصلاة والسلام كنوع من التشجيع لعائشة أنها تحرص أنها تصلي في الحجر، لكن ما ذكر لها شيئا، قال صلي في الحجر. ولو كان يعلم عليه الصلاة والسلام فضلا للصلاة في الحجر أو الصلاة في داخل الكعبة لما أخر البيان عن وقت الحاجة عليه الصلاة والسلام، لكن الذي أظهر ما فيه نص معين، لكن تبقى أنها مكان له قدره، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري في مسجد المدينة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. طيب هل ذكر نصا معينا فقال مثلا فمن صلى في هذا الموضع فله كذا، فمن دعا في هذا الموضع فله كذا؟ ما فيه، لكن ذكر أن هذا الموضع ما بين بيتي ومنبري اللي هو الروضة الموجودة اليوم في المسجد النبوي اللهم صل وسلم على رسول الله، أن هذا المكان فاضل وأنه مكان أفضل من غيره من مواقع المسجد النبوي. طيب هل في فضل معين لهذا الموطن؟ لا، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وإنما ذكر أن هذا المكان مكان فاضل وأنه مكان حسن ونحو ذلك، لكن ما ذكر فضيلة للصلاة فيه أو للدعاء أو ما شابه ذلك. يقول ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى من سجدة، قال نافع وكان ابن عمر إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع صلى، يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. لماذا ابن عمر يجعل بينه وبين الجدار 3 أذرع؟ يجعل هذا لأن هذا في الغالب هو المكان الذي يكون حرم للمصلي بينه وبين سترته، الذراع لا يتجاوز غالبا 40 سنتيمتر في الغالب، فلما يقول لك 3 أذرع يعني 1.20 متر ما بين مكان وقوفك وما بين سترتك يكون 3 أذرع، يعني اللي هو حرمك الذي لا يجوز لأحد يأتي ويمر فيه يقطع عليك صلاتك. ولذلك يستفاد من هذا أنك إذا أردت أن تمر أمام شخص يصلي وليس أمامه سترة، ما أمامه درج مثلا أو أي شيء وضعه كسترة، وأردت أنك تصلي تحسب 3 أذرع ثم مر من ورائها حتى لا تكون قطعت عليه حرم صلاته، لأن هذا حقه، أنا أمامي 3 أذرع هي حقي لصلاتي لا تمر فيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمرن أحد بين يديه، وقال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف كذا وكذا أهون عليه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه فليقاتله يعني يدفعه بقوة، فالذي يصلي له حرم أمامه لا يجوز أنك تقطعه، هذا الحرم هو 3 أذرع وهو الذي جاء عن ابن عمر. لكن أهل العلم رخصوا في الزحام الشديد مثل مثلا في الحج أو في العمرة، لو أننا قلنا لك لا تمر بين يدي مصلي أبدا في الحرم ربما لا تستطيع أن تتحرك، الحرم كله مصلين خاصة في الحج والعمرة في الزحمة الشديدة، ولو قلنا لك لا تمر بين يدي مصلي أبدا ربما لا تستطيع أنك تمشي لأنك تنتظر هذا إلى أن يخلص من صلاته، فإذا مشيت لك خطوة وإذا اللي وراه يصلي. ولذلك رخص أهل العلم لما تكلموا عن شرح حديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه ونحو الحديث التي تمنع من المرور بين يدي المصلي، قالوا إلا في الزحام الشديد في الحرم، قالوا لمشقة يعني مشقة عدم المرور، وأن لو قيل لك لا امتنع المرور معناته خلاص ما تمشي، ما يمشي الناس يقفون ولا تستطيع أن تمنع الناس من الصلاة. ولذلك يرخص في الحرم عند الزحام الشديد ما لا يرخص في غيره. يقول يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. هذا طبعا بالإجماع أن كل البيت له هذه الفضيلة، وأنه مهما اتسع البيت فتبقى الفضيلة معه، يعني الفضيلة ليست خاصة بحدود الحرم التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل مهما توسع الحرم تتوسع الفضيلة معه. وهذا يجرنا إلى مسألة، هل الصلاة مضاعفة في كل منطقة الحرم أم أنها خاصة بالمسجد الكعبة؟ والذي كان يفتي به شيخنا بن باز رحمه الله أنها عامة في كل منطقة الحرم، ولعلي أوضحها بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا بعده حديث 253، وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يدخل البيت. بقي مسألة بس يبدو أن يعني وقفنا عليها عند الأذان، مسألة تضعيف الصلاة، تضعيف الصلاة، مضاعفة أجر الصلاة، هل هي خاصة بالكعبة أم هي عام مسجد الكعبة أم هي عامة؟ الذي يفتي به كما ذكر شيخنا الله يجعله في الجنة الشيخ بن باز وجمع بأنها عامة لكل منطقة الحرم، ويستدلون على ذلك بأدلة، منها قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قالوا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قد بات في المسجد الحرام، يعني لما أسري به ما كان نائم في المسجد عليه الصلاة والسلام، كان قد نام في بيت آخر في مكة، ثم أسري به من هذا البيت، ومع ذلك قال الله تعالى من المسجد الحرام، فسمى كل الحرم مسجدا مع أنه بيت من البيوت ليس مصلى. وكذلك ما جاء عن عدد من السلف، يعني ابن عمر مثلا كان قد إذا جاء إلى مكة ينصب خيمته التي يصلي فيها في داخل الحرم، وينصب بيته في خارج الحرم على الحدود مباشرة، يعني فيقول الصلاة فيه أعظم لكن الصلاة فيه أفضل لكن السيئة فيه أعظم، يعني يخشى وهو في داخل بيته أن يقع معصية منها أو من أحد أولاده، فيريدها أن تقع في منطقة الحل، يقول لكن إذا أردت أن يصلي أدخل منطقة الحرم، فهو ينصبه على الحدود يعني. ونحو ذلك من الأدلة. بعض العلم يقول لا، بل التضعيف خاص بالمسجد الحرم نفسه المصلى، ويستدلون بما جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد الكعبة تفضل الصلاة في مسجد هذا إلى آخره، أو في غيره من المسجد، فسماه مسجد الكعبة، قالوا لذلك يقال حدود الحرم فقط. والصحيح أن الصلاة مضاعفة في كل منطقة الحرم، وفضل الله واسع، فضل الله واسع، وبالتالي مهما وسع الحرم يبقى أن الفضيلة لك إذا أردت أنك تصلي الاقتراب من الإمام، الاقتراب من الإمام، أنك تصلي في الصف رقم 20 عن الإمام، رقم 40، رقم 50، لكن لو صليت في الصف رقم 400 ما عليك بأس ما دام الصفوف متصلة، لكن يبقى مسألة الاقتراب من الإمام بس. ولذلك التوسعة اليوم التي حصلت سواء في الأدوار العليا أو التوسعة الكبيرة اللي لا تزال اليوم يشتغل فيها، مهما صليت في أي من هذه التوسعة تنال الفضل بإذن الله أنها بمئة ألف صلاة، لكن يبقى كما تقدم القرب من الإمام عند الصلاة أفضل، صلي في الصف الثاني الثالث الرابع الأول، هذا أفضل طبعا، لكن لو ما تيسر لك وصليت في أي موضع ما عليك بأس إن شاء الله. الحديث 253 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، وهذا الذي تقدم قبل قليل قلت إنه سيأتي توضيح كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم، قال طلعوا الأصنام أول، أبى أن يدخل البيت، يدخل الكعبة وفيه الآلهة، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجت فمحيت، فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، فقال أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهم الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، والله لقد علموا أنهم لم يستقسم بالأزلام قط، هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة. ابن عباس طبعا يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف، وهو أنه لما دخل صلى الله عليه وسلم قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، الآلهة جمع إله طبعا الذي يزعمونه هم، وكانت على صور شتى، كانت أصنام على صور متعددة فيها اللات والعزة ومنات وهبل وغيره، وبعضها على صور أشخاص وبعضها ليست على صور أشخاص ونحو ذلك، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلها. وكانت قريش قد جعلت حول الكعبة 360 صنما، تجعل لكل صنم يوم من أيام السنة تعبده فيه، والأصنام المعظمة تجعل لها يومين، الأصنام المعظمة يعني اللات والعزة مثلا أعظم من بقية الآلهة، وبالتالي يجعلون لها مزيدا من العبادة أكثر من العبادة الأصنام الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يدخل إلى البيت إلى داخل الكعبة وفي هذه الأصنام، تقدم معنا أنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن جبريل لا يدخل والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وبالتالي لا يريد صلى الله عليه وسلم ملائكة أن تفارقه إذا دخل إلى داخل مكان الكعبة اللي حوله الأصنام، ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم بها أن تخرج. في رواية عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم نزل بالبطحاء قبل ما يصل إلى مكة، نزل بالبطحاء وأرسل عمر إلى الكعبة وأمره أن يمحو كل صورة فيها، وبالتالي دخل عمر وطلع الأصنام اللي موجودة وأخرج الصور ومحى ما كان موجودا من صور، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء، الحديث اللي تقدم معنا ناقة القصواء، وجاء ودخل القصة التي تقدمت. وفي هذا أيضا أن العالم أو الرجل الفاضل ينبغي عليه أن يجتنب أماكن الباطل وألا يشهد مجالس الزور. النبي صلى الله عليه وسلم كرم نفسه لا يدخل مكان فيه أصنام، فلو دخل الإنسان بعض الأماكن مثلا لدعوة أو للحوار أو لما شابه ذلك هذا ليس فيه بس، يعني لو واحد دخل مثلا قيل له ترى هذا مكان فيه رقص وخمر وكذا وفيه عدد من المسلمين، وقال طيب أنا بدخل بألقي عليهم نصيحة وبطلع، فدخل وقال اتقوا الله لا يجوز الاجتماع في هذا المكان خافوا والله ونحو ذلك وخرج، هذا ليس عليه بس. أما أن يدخل هكذا على سبيل مثلا الانبساط والسرور هذا لا يليق به. وأذكر قصة لطيفة يعني لا بأس أن نذكرها نملح بها المجلس، ذكرها الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله بعنوان شيخ في مرقص، ذكر بأن إمام مسجد لاحظ أن الناس في بعض الليالي يقل عددهم في المسجد، فسأل فقال قالوا يا شيخ هؤلاء يذهبون إلى المرقص، قال إيش يعني مرقص؟ قالوا مكان يكون فيه نساء يرقصون وكذا والناس يذهبون للنظر إليهن، قال طيب حرام هؤلاء مصلين، قالوا طيب هؤلاء يعني يقعون فيها المنكر، فقال الشيخ أني سأذهب إليهم، قالوا يا شيخ ما يدخلك صاحب المرقص أصلا ما يوافق أنك تدخل، فذهب الشيخ إلى صاحب المرقص وقال له أنت كم تكسب في الليلة؟ قال أنا أكسب كذا من المال، قال أنا بعطيك هذا المال لليلة كاملة ولا تأتي براقصات في ذلك في تلك الليلة، أنا سآتي وأقف على المنصة وأتكلم مع الناس بما أريد. وفعلا أغلقوا الستار والناس اجتمعوا ينتظرون يعني أن تفتح الستار ويعني يأتي الراقصات اللي تعودوا كل يوم كل ليلة. فلما ترقب الناس وفتح الباب فعلا فتح الستار وإذا الشيخ بوقاره جالس، فعرفه بعضهم وأنكره بعضهم، يعني بعض الناس عرف أن هذا الشيخ إمام مسجده وبعضهم ما أدرك هذا ما وقع في نفسه أنه هو، ثم وعظهم وذكرهم وخوفهم من الله ولا يجوز يعني غشيان مثل هذه الأماكن ونحو ذلك من الوعظ يعني، وتأثر كثير منهم إلى آخر ما ذكر الشيخ الطنطاوي. فالمقصود أن الإنسان يبتعد عن هالأماكن، لكن إذا كان في مصلحة وغلب على ظنه أنه يؤثر ونحو ذلك فدخل بمقدار الحاجة وخرج منها وكان بإذن الله يغلب على ظنه أنه لا يتأثر يعني وأن قلبه لا يميل إلى مثل هالأمور فلا بأس عليه إن شاء الله في هذا. يقول فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجت فمحيت فوجد فيه لما وصل وإذا الصور بره فهو يراها ينظر إليها في الخارج، فإذا فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، فقال صلى الله عليه وسلم أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، أو قال لا تدخل بيتا فيه صورة. طيب كيف يتكلم عن قريش يتكلم عن كفار، كيف جاءتهم هذه المعلومة؟ قريش كان عندها بقايا من دين إبراهيم، ولذلك كانت قريش وهم كفار يختتنون، مع أن النصارى ونحوهم واليهود واليهود كانوا يختتنون، النصارى ما كانوا يختتنون يعني لم يكن الختان مشهورا، ومع ذلك كان قريش تختتن، كانوا يحرمون ذوات المحارم. قريش وهم كفار لا يمكن يتزوج أخته أو يتزوج ابنته أو يتزوج أمه أو يتزوج عمته وخالته ونحو ذلك، كانوا يحرمون ذوات المحارم من بقايا دين إبراهيم الذي بقي عندهم، كانوا يخرجون إلى عرفة إلى مزدلفة إلى منى، وإن كانت طريقة خروجهم في الحج تختلف في توقيتها وفي الشعائر التي تقام، لكن مع ذلك عندهم هذه الأصول من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. عندهم بعض المخالفات، يعني كانوا يحرمون جميع المحارم إلا زوجة الأب، يرثها الابن ويتزوجها، فقال الله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها إلى آخره. والجمع بين الأختين كان موجودا عندهم، أما أن يتزوج أخته يتزوج بنته هذا ما كان موجودا، كان حرام لأنه من بقايا دين إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هم يعلمون قريش أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، كيف يجعلونها في الكعبة وعندهم المعلومة من بقايا دين إبراهيم؟ فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، والأزلام جمع زلم كما تقدم، وهو قدح صحن يكتبون في بعضها نهاني ربي، وفي بعض الآخر أمرني ربي، في بعضها نعم، في بعضها لا، في بعضها افعل لا تفعل. فإذا أراد أحدهم سفرا أو زواجا أو نحو ذلك من القرارات يعني يأتي إلى السادن المسؤول عن الأزلام ويعطيه 100 درهم على كل استقسام، يعني يأتي ويقول له أنا بسافر، أنا بتزوج فلانة، شوف لي الآلهة ماذا تقول، يأتي ويعني يخلط الأقداح الأزلام ويطلع لي، يقول الآلهة تقول لا، طيب أنا أعشقها أنا أريد أن يتزوجها، قال والله الآلهة تقول لا، طيب ممكن تستقسم لي مرة أخرى تشوف رأي الآلهة، تدفع 100 درهم ثاني، يعطيه 100 درهم ويعمل له القرعة مرة أخرى ويعطيه حتى يطلع اللي في رأسه أحيانا وينفذه. يعني فهم كانوا يعتقدونها، حتى إذا شكوا في نسب أحد يأتون به، إذا شكوا في نسبه يأتون به إلى الآلهة، ولذلك صار مشاكل، فيأتون إلى الآلهة ويقولون للآلهة هل هذا يا آلهة هو فعلا من آل فلان أم أنه ملحق بهم، هل هذا ولد فلان أم أن أمه كذبت ما هو بولده، يلا يا آلهة، ويطلع القدح نعم، انطلع نعم مشت حياته، وانطلع لا دمروا حياته. ذلك كانوا يعني يعتبث بهم هذه الأصنام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب يوما وكان في واحد من الصحابة عبد الله بن حذافة يعاني من أيام الجاهلية أنهم يشككون في نسبه لأبيه، وهو رجل شريف، لكن كانوا إذا عيروه من أيام الجاهلية يقولوني أنت لست ولد حذافة، أنت ملحق بأبيك، أنت أمك كذبت ونحو ذلك، فكان يتألم من مثل هذا، وكل من سببها الأزلام. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يوما يخطب، وسأله بعضهم عن بعض المسائل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام على المنبر وقال سلوني سلوني، وهو غضبان. فقام عبد الله بن حذافة قال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. لما قال أبوك حذافة خلاص قطع الموضوع تماما، حين ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أن أبي هو فلان لا يحق لأحد أن يشكك في نسبي بعد اليوم، فكان عندهم مثل هذا التشكيك يعني في السابق. فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، و قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رآها قال قاتلهم الله، قاتلهم الله بمعنى لعنهم الله كما ذكر صاحب القاموس، قال والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بالأزلام. الاستقسام كلمة مأخوذة من قسم، قسم الأرزاق، قسم الحاجات ونحو ذلك. فهم يأتي إلى الآلهة يسألها يا آلهة أنت ماذا تقسمين لي اليوم أني أسافر، تقسمين لي اليوم أني ما أسافر، تقسمين لي اليوم أني أتزوج فلانة، تقسمين لي اليوم أني أطلق ونحو ذلك. فسمي استقسام، يأخذ القسم أو الجهة التي توجه إليه الآلهة. قال لقد علموا أنهما لم يستقسما بالأزلام قط، هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم، يعني كيف يصورون أن يستقسمهم، يعلمون من بقايا دين إبراهيم أن إبراهيم ما كان على مثل هذه الآلهة، بل إبراهيم هو الذي حطمها عليه السلام. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه ولم يصلي، حتى خرج منه. طبعا هنا ابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي، وبلال ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى. طيب جمع بينها الشراح، قالوا إن ابن عباس لم يحدثه بلال، إنما حدثه غيره، دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم بلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة. فابن عباس ربما أنه سأل أسامة، وأسامة كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن واقفا عند رأسه أثناء الصلاة، فقال لا ما صلى، النبي صلى الله عليه وسلم وقف وجلس والمكان مظلم، وخاصة الباب أغلق يعني، فهو ما يدري ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما بلال فهو، فيقولون من علم حجة على من لم يعلم، المثبت مقدم على النافي. ولذلك قول ابن عباس ولم يصلي إنما فقد دعا، هو في الحقيقة عليه الصلاة والسلام دعا وصلى، لكن الذي حدث ابن عباس حدثه بالدعاء ولم يحدثه بالصلاة، لكن بلال رأى ما هو أوسع، رأى الصلاة والدعاء حتى خرج منه. فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، يعني في وجه الكعبة، وقال هذه القبلة، هذه القبلة يعني هذه قبلتكم استقرت فلا تغيروها. كان عندنا قبلة سابقة إلى المسجد الأقصى، وغيرها ربنا جل وعلا، فلنولينك قبلة ترضاها، هذه القبلة يعني لا تغيروها ولا ينسخ أبدا، يعني كنا نستقبل المسجد الأقصى فنسخ الحكم، وأصبحنا نستقبل الكعبة فلا ينسخ هذا أبدا. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الركعتين في غير رواية غير البخاري رقى درج الكعبة مرة ثانية، وبلال واقف بين مصراعي الباب خلفه، والناس يدخلون ويخرجون، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وكما في المسند أحمد يقول ابن عباس خطب وظهره عليه الصلاة والسلام إلى الملتزم، الملتزم هو ما بين باب الكعبة وما بين الحجر الأسود، إذن كان في درج للكعبة، فرقى صلى الله عليه وسلم على الدرج وخطب الناس. وذكر الأزرقي في أخبار مكة أن أول من خطب بمكة، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام خطب في مكة وكان وقف على درج الكعبة، خطب أبو بكر لما تولى يقف على درج الكعبة، خطب عمر يقف على درج الكعبة حتى يرتفع حتى يراه الناس يعني، خطب عثمان، خطب علي رضي الله عنهم جميعا. يقول الأزرقي يقول أول من خطب على منبر في الحرم هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان قد جاء بمنبر معه من الشام لما كثر الناس، وكان يحتاج أنه يخطب في عدة مواضع، هو بيخطب الناس، ما هو اللي بيحج بالناس، كان الخليفة في وقته، فبيحج بالناس في بيخطب بهم في عرفة، وربما يخطب بهم في ميناء، وربما يخطب بهم في عند الكعبة، فجاء معه بمنبر معاوية، قال بمنبر صغير له ثلاث درجات، وكان الخلفاء والولاة قبل ذلك يخطبون الجمعة على أرجلهم قيابا في وجه الكعبة وفي الحجر، لكنه بعد ذلك بدأ يخطب، لما خطب معاوية على المنبر خلاص بقي المنبر إلى يومنا هذا. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا علما وهدى.